عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دي تقريبا الحلقة الرابعة من الحلقات المتعلقة بالشفاعة، المنزلة الجميلة اللي احنا فعلا حبيناها من منازل يوم القيامة، وعرفنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم هيكون معنا في هذا اليوم، لن يتركنا ابدا، لدرجة ان النبي لما خير بين ان يكون نص الامة يخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وبين انه يشفع للناس، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعة عشان الشفاعة دي تروح للناس اللي اذنبت وعصت وفي يوم من الايام الشيطان اغواها ورجلها زلت في معصية الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم بقى عن الشفاعة، ولكن من منطلق اخر، منطلق الاعمال، ان احنا عندنا اعمال كتير جدا هتشفع للعبد يوم القيامه، واحنا محتاجين بالفعل لعمل صالح يشفع لنا يوم القيامه. زي ما قلنا ان في النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع، في اعمال صالحه هتشفع. من هذه الاعمال الصالحه وعلى راسها طبعا الصيام والقران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه، الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. اما الصيام فيقول: اي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه، ده الصيام. وأما القرآن فيقول: أي ربي أي ربي أسهرت ليلة فشفعني فيه فيشفع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحي مصدق، قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. هو ده المعنى احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، شفاعة الأعمال للإنسان. زي ما قلت لكم من أول حلقة في السلسلة إن احنا محتاجين العمل، لأن هذا اليوم يوم القيامة يحتاج مننا للأعمال، ما بيحتاجش مننا يعني للأمنيات، يحتاج العمل. العملة النادرة اللي احنا محتاجينها في هذا اليوم هي العمل الصالح. على رأس هذه الأعمال العمل طبعا الخاص بشهر رمضان، وهو صيام الفريضة اللي هو صيام رمضان، عمل عند الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك لو جينا نظرنا من وسط كل الأعمال يعني نجد أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الصيام شفاعة وجعل القرآن شفاعة. احنا نتكلم النهاردة عن شفاعة الصيام. كتير مننا بيصوم، بس يا ترى ايه النوايا اللي انت خدتها وانت بتصوم؟ كتير مننا بيصوم فعلا حقيقة، ولكن ايه نواياك؟ اول نية من النوايا ان هذا الصيام يكون شفيعا لي يوم القيامة، ما بقاش لوحدي يوم القيامة، معايا اللي يشفع لي بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. مش كده وبس، بل مفيش عمل من الاعمال هيكون له هذه المنزلة زي الصيام. النبي قال كده: لا عدل له لا مثل له. في يوم من الايام سيدنا ابو مامه بيقول ايه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع النبي يديه الى السماء: ها يا بختك يا ابا امامة، النبي هيدعي لك. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع يديه الى السماء: ها خلاص سنال الشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: فأرسلني النبي في سرية ثالثة، فقلت: يا رسول الله خلاص سل الله عز وجل أو أخبرني بعمل أدخل به الجنة ويباعدني الله عز وجل به عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. مفيش عمل هيتساوى مع الصيام في هذه المكانة، ولا يتساوى مع الصيام في هذه المنزلة. عليك بالصوم فإنه لمثل له، عمل يدخلك الجنة وينجيك من النار، وعمل يشفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده مش كده وبس، ده يوم القيامة مع حره وشدة الظمأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدينا معنى من أهم وأخطر المعاني. روى البزار في مسنده بإسناد جيد كما قال المنذري من حديث ابن عباس قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع: يا الله يا الله، إذا منادي ينادي عليهم: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه، أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبذرة، فقال: إن الله عز وجل كتب أنه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه مضاهم. في الحر الشديد ده الصيام له أجر عظيم جدا. إيه أجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم حقا على الله أن يسقيهم الظمأ. الناس يوم القيامة في الحر الشديد وشمس ذات النص هيموتوا من العطش، إنما الصائم فضل الله مش خايف خالص، كان حقا على الله أن يسقيه مظلمة. الصائم النبي صلى الله عليه وسلم جعل له باب خاص للجنة، باب ريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، أي عبد الله هذا خير لك. إن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، إن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، إن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. طب ليه ما قالش باب الصيام؟ قال لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيطمن الناس، الناس اللي اتبهدلت وعطشت قوي في الأيام اللي زي اللي احنا عايشين فيها الآن في الحر الشديد ده وصامت. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الباب باب الريان. ليه؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: والريان مأخوذ من الري الذي هو ضد العطش، فلما عطشوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى في الدنيا كافأهم الله بهذا الباب. عند الترمذي زيادة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخله شرب. اللي يخش مدب ده هيشرب، ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا. هنيئا للصائمين، هنيئا للصائمين. إيه كمان من فضائل الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به. ميزان الأعمال في الدنيا إن الحسنة بعشرة والعشرة بسبعمية، إنما ميزان الصيام مش كده خالص. ليه؟ أصل الصيام هو الصبر، تحمل مشاق. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر إلا الصوم فإنه لي. أضاف الله سبحانه وتعالى الصيام له تشريفا وتعظيما لهذه العبادة الجليلة العظيمة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مش كده وبس، ده الصيام ده كمان يا الله يا الله. النبي صلى الله عليه وسلم، عيشوا معايا الحديث ده، تخيلوا معايا أحبابي، إن أعظم أمنية، أعظم أمنية لآخر رجل بيخرج من النار يخش الجنة، إن ربنا بس يصرف وجهه عن النار، مش عايز يشوف النار، مش عايز النار تلقاء وجهه. إنما ما شاء الله الصائمين اللي تحملوا الحر الشديد علشان الصيام، سواء في رهان رمضان أو في أيام التطوع، ياما صبروا وياما صاموا إنهم يمتنعوا عن الطعام والشراب. شوفوا النبي بيقول إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفة. في رواية مسيرة 100 عام يبعد عن النار، ده بيوم واحد، يوم واحد صامه لله سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى الناس اللي عاشت طول حياتها على صيام الاثنين والخميس، تخيلوا الناس اللي عاشت طول حياتها على صيام 13 و14 و15، تخيلوا الناس بقى أصحاب الهمم العالية اللي كانت بتصوم يوم وتفطر يوم كما كان داود عليه الصلاة والسلام يفعل، هيكون حالهم إيه عند ربنا؟ حالهم عند ربنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. تخيلوا معايا احنا قاعدين دلوقتي على الأرض بينا مية، المية دي لو أنا عايز أعدي الناحية التانية مش عارف أعدي، لأن في خندق عظيم في مكان غويط. ولكن والنبي بيدلنا المعنى ده عشان يقول لنا يا جماعة اللي صام يوم واحد في سبيل الله ربنا بيجعل بينه وبين النار خندق عظيم جدا، عمقه كما بين السماء والأرض، يعني عمره أبدا ما يخش النار. عشان كده النبي قال لنا: ياللي خايفين من النار، ياللي خايفين من حر النار، ياللي خايفين من العذاب في النار، عليكم بالصيام. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية: الصوم جنة كجنة أحدكم في القتال. وفي رواية: الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله. ما أجمل الصيام، ما أعظم الصيام، لو اجتهدنا أوي في الصيام سواء في رمضان أو غير رمضان. أحبابي، يعني الناس اللي ما بتصومش 6 أيام من شوال، من دلوقتي خد قرار، أول سنة السنة دي هبدأ أصوم إن شاء الله 6 أيام من شوال. الناس اللي بتصومهم ومقصرة في صيام الاثنين والخميس، من السنة دي بإذن الله من رمضان ده هبدأ أصوم الاثنين والخميس. الناس اللي ما بتصومش 13 و14 و15، خد قرار من دلوقتي خلاص إن شاء الله صيام 13 و14 و15. ده مش كده وبس، ده أنا هدعو الناس كمان كل الصيام 13 و14 و15، هعرف الناس في المساجد وغير ذلك. عايز أقول الناس اللي أرهقتها الذنوب، الناس اللي عندها معاصي كتير جدا جدا جدا، الناس اللي هي معصت ربنا سبحانه وتعالى، لو عايز ربنا يغفر ليك عليك بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في نفسه، في ماله، في ولده، في جاره، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فالصيام مكفرة للسيئات كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك اهتم قوي بالعمل ده. ليه؟ علشان يوم القيامة لما بتكون لوحدك هتلاقي اللي يشفع لك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وشفيعك في هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم عملك الصالح، وعلى رأس الأعمال الصالحة الصيام والقرآن، فإنهما يشفعان العبد يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من قربات القيامة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانه والعتق من نيرانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.